يا رب تكون كل دقيقة في ساعة ونص أسعد من الدقيقة اللي بعدها. وشيماء أحمد معنا على هندسة الهواء، بنشكرها بلمساتها الفنية طبعا معنا من قبل وبعد الشفت. وإحنا زي ما صبحنا على بعض هنصبح على بلدنا بالخير. بلد آلاف سنين حضارة، ولادك واقفين لك على الحدود وسود، وولاد تنين بتبني وتعمر، وهانت يا مصر وحتهون وتهون أكتر بوقفتنا ولمتنا إيد جنب إيد. فاكر أيام لمتنا كانت تعكسات في ثواني، بتجمع احلى الناس مش اي لما وخلاص، يلا نرجع لمتنا. فرقتنا الايام اللي اتجوز واللي قاعد بالعين، واللي ساكن بعيد واللي اتحكك بالمواعيد، واحلى لما بقت احلى لما. واللمة تصبح على مصر على 37037، اجمل لما في حب مصر. ايد على ايد تساعد مصر، مش فقيرة ابدا، مصر محتاجة بس ان احنا نقف جنبها عشان تفوق، ولما تفوق هتشوفوا مصر هتبقى ايه. ولا حاجة فاتتنا، كل الأوقات إذا كان رمضان أو غير رمضان، اللمة جميلة، لمة الأسرة جميلة. اسمحوا لي أشكر إحدى المستمعات، المستمعة أم عبد الرحمن، قالت لي رسالة أثرت فيها جدا، قالت ما تحرموناش من لمتنا في الصباح على موجات البرنامج العام أبدا، ده أنتم بتنورونا، أنتم الخير والبركة، إحنا بنشتغل 24 ساعة عشان خاطركم أنتم، فيعني أنتم اللي ما تحرموناش إن إحنا نكون معاكم. مروة احنا عايزين نقول للمستمعين احنا بنعمل ايه دلوقتي. والله هي الحقيقه مخجله، هو الكمبيوتر عندنا بايظ. لا بصي هي مش غلطه، هو من الامانه العامه النت مفصول عن يعني كل الشبكات مش احنا بس. بصي احنا بنتكلم يعني احنا بنقول ان الحقيقه مخجله في موضوع عندنا الكمبيوتر والانترنت كل حاجه بايظه عندنا. احنا ناخد التليفونات. انت عملتي ايه دلوقتي؟ انا خدت التليفونات. خدتي تليفوني وتليفونك وخرجت بيهم بره الى انطرت الشبكه عليهم وعملت ريلود على او اعاده تحميل على الصفحه بتاعه اذاعه جمهوريه مصر العربيه على الفيسبوك علشان اخد التعليقات بتاعه المستمعين عشان نذاعهم. فاحنا والله بنتعب بس يا رب بس نرضيكم. التعب ملوش اي قيمه طالما احنا هنساعدهم او احنا بيتهيأ لنا ان احنا هنساعدهم. انا لما اعرفوا ان انا مره بنجيب التعليقات واجي على طول. يعني انا مره هخرج وانت مره تخرج، مش هسيبك لوحدك يا مروه. نقول بعض الرسائل. دكتور ايمن شبكه، معلش احنا بنقول بقى عشوائي لان احنا بنقول من موبايلاتنا. دكتور ايمن شبكه بيقول احلى صباح على احلى اذاعه ووطن، من اللي كان وطن مصر فليفتخر وترتفع همته الى السماء، بلدي وصبايا واحلامي مصر. ام عبد الرحمن بتقول صباح الأمل، صباح العمل، صباح الخير على أم الدنيا مصر، أم الصابرين، مصر الأبية العفية. صباحك فل يا أستاذة إيمان. ومروة أمين، يعني هم ما كانوش عارفين إن أنت لسه بقالي فترة بس الحمد لله على السلامة. محمود فتح الله بيقول صباح الخير يا مصر يا أم الدنيا، في يوم من الأيام كان بيجادلني ابني فقلت له لو خيروني بينك وبين بلدي مصر لقلت لهم مصر، أبقى عندي من ولدي، لأنه لو وقعت مصر ما عادش فيه لابني ولا أمي ولا نفسي. وتحيا مصر. بعد الشر على مصر. وبعد الشر على ابنك إن شاء الله، ابنك طبعا. ومصر الاثنين يبقوا لك، ويعني إحنا سعداء جدا بكلامكم وحنكمل معاكم، بس اسمحوا لنا رسائلكم هتكون على فترات، لأن إحنا كل فترة لازم نعمل ريلود نخرج ونطلع، فيعني سامحونا. دلوقتي جمعتكم مع ابن البلد، ابن البلد مع مرفت خير الله دكتور محمد لطفي. صباح الأمل، صباح العمل، أهل بلدنا الأحباب، نتواصل مع اللائحة التنفيذية للقانون المحليات المرتقب، وقد وصلنا إلى الفصل السادس الذي يخص الشؤون الاجتماعية، وتناولنا ما يخص المحافظات، واليوم نستكمل ما يخص المراكز والمدن والأحياء والقرى وعليها في هذا الشأن. توزيع السلع والمواد التموينية والشعبية عدا المقرر توزيعها بالبطاقات التموينية، وذلك في حدود الحصة المقررة لكل وحدة ووفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن. إنشاء وإدارة المجازر والمخابز والشوان ومخازن التبريد، واعتماد إنشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه المشروعات، ومنح التراخيص المتعلقة بمستودعات الدقيق للتجزئة ومطاحن البن وما في حكمها، وذلك وفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن في حدود الحصة الإجمالية المقررة. توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها، إنشاء وإدارة مكتب السجل التجاري ومكاتب دمج المصروفات والموازين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. ونأتي إلى الفصل السابع الذي يخص الشؤون الزراعية، وتقول المادة رقم 10: تتولى الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها طبقا للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة وتركيب المحصول للشؤون الزراعية، تنظيم الخدمات الزراعية والبيطرية وإنشاء خدمات جديدة وبوجه خاص، تجميع الحيازات وتنفيذ نظام الدورة الزراعية طبقا للسياسة العامة للدولة، تنفيذ نظام البطاقة الزراعية واستخدامها، تنفيذ برامج مقاومة الآفات الزراعية طبقا لسياسة الدولة، العمل على توفير آلات الزراعية للجمعيات التعاونية، الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مراقبة المشاتل المحلية، مراقبة الاتجار في البذور، تنفيذ الحجر الزراعي الداخلي، تنمية الثروة الخشبية، جمع الإحصاءات الزراعية والحيوانية، توزيع الأعلاف الحيوانية طبقا لظروف كل وحدة وفي حدود الكمية المخصصة لها، الأعمال الفنية الخاصة بالمجازر والكشف على اللحوم، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في الإنتاج والتسويق، تنمية الثروة المائية في الإنتاج والتموين واستغلال المسطحات المائية، إنشاء وتجهيز إدارة المتاحف والمعارض الزراعية والبيطرية والمستشفيات والمعامل البيطرية الإقليمية ووحدات إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة، وتشرف كل وحدة محلية على نشاط بنك الائتمان الزراعي بدائرتها وعلى الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة المائية ومشروعات وجمعيات الإصلاح الزراعي، وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة لتلك الجمعيات ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص. الفصل الثامن استصلاح الأراضي مادة 11: تتولى المحافظة القيام باستصلاح الأراضي داخل الزمام والأراضي المتاكمة والممتدة إلى مسافة 2 كيلومتر، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي وللمحافظة تقرير قواعد التصرف في الأراضي المشار إليها في حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، على أن تعطي الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها ممن يعملون بالزراعة، على أن تؤول حصيلة هذا التصرف وكذلك نصيب المحافظة في قيمة الأراضي المستصلحة خارج الزمام إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 36 من القانون لتخصيصها لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة. كما تتولى المحافظة أولا دراسة أساليب مقاومات استصلاح الأراضي ورفع كفاءة وإمكانيات تنفيذ المشروعات الخاصة بذلك بما يحقق أهدافها، ثانيا تنفيذ سياسة التوطين في الأراضي المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية. ثالثا، إنشاء وإدارة المجتمعات الزراعية في المناطق المستصلحة. رابعا، تنظيم شؤون المجتمعات الجديدة وتوفير الخدمات بمناطق استصلاح الأراضي. بعض الآراء التي وصلتنا تطالب بالاستمرار في تقديم حلقات اللائحة التنفيذية لأنها تقدم للمواطن دروسا في ثقافة المحليات وتضع الناس في الصورة. ويقول لنا عبد الحميد بزيع الهنداوي من مركز صوف قليوبية: أطالبكم بإعادة بعض الحلقات عن اللائحة، وسوف يحدث هذا بعد عرضنا اللائحة كاملة وبناء على رغبات المستمعين. ويا ابن البلد، البلد بلد. كنتم مع ابن البلد. ابن البلد مع مرفت خير الله، دكتور محمد لطفي. هذا البرنامج برعاية وزارة التنمية المحلية. اهلا بكم واهلا بالمستمعين. علي ابو عيطة بيقول: سائرون ثابتون على طريق الخير والبناء، خلف القيادة مصممون، والامانة ومصر في الاعناق حافظون، وفي الاعالي يا مصر. على صفحة الاذاعة اللي احنا بنحاول ان احنا نتواصل فيها معاكم بشتى الطرق، وصلت الحاجة يا مروة؟ تفضلي. انا ايلة لسه حالا رسالة لي علي ابو عيطة عشان ما تكررها، من منصور ابو الغيط: اللهم وفق رئيس جمهوريتنا ويسر لنا أمورنا ولا تشمت بنا أعدائنا وبارك لنا في سائر أيامنا. حديث الناس على الجرايد، كتبت أمال عبد السلام بتقول: كانت فكرة الجنيه اليومي الذي يضاف على حصيلة المكالمات اليومية لحاملي تليفونات المحمولة لزيادة دخل صندوق تحيا مصر، بعدما تخلى عنه رجال الأعمال واكتفوا بالوعود، فقط فكرة صائبة. يمكن هي بطريقة أو بأخرى هي رسالة لوم لرجال الأعمال اللي كان لازم يكون لهم دور، ودور قوي. مش عايزين نعمم ونقول كل رجال الأعمال، لكن احنا بنوجه للي أثر. رجل الأعمال عمره ما كان حيبقى رجل أعمال ناجح ووصل إلى ما هو وصل إليه لولا إن هو أقام هذه المشروعات في بلده، يعني بلده قدمت له الكثير. انا كنت عايزه اقول حاجه، علشان امبارح كان المبادره بتاعه صبح على مصر، كان في بعض الناس اللي قلوبهم مش كويسه شويه، عايزين يعملوا اي مشاكل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعمالين يقولوا لك احنا يعني بكلام مش لطيف، انه بيجرحوا ان احنا بنطلب فلوس. على فكره ده طول عمرنا، واي شعب يعني ام كلثوم يعني سيده يعني يعني يعني يعني ما فيش اكبر منها بيتهيالي، انه هو في لقب اكتر من سيده الغناء العربي. عملت ايه؟ انا كنت عايزه اتكلم على انها سيده الغناء العربي، بعد كده قلت ان هي مصريه اصيله. أيوة. فغيرت يعني، وقفت عند اللقب. فكنت عايزه اقول انها سيده مصريه، عشان بتوصل هي يعني هي بتعرف توصل بره مصر، يعني خارج مصر، في كل انحاء العالم. راحت لما كانت مصر محتاجة ان هي بالدعم مادي ودعم معنوي، راحت كل العالم وشجعت بلدها، وخلت الجاليات العربية اللي هناك تحضر حفلاتها، والاخر تبرعت بالفلوس. ده مش عيب، مجهود حربي. بصي، مصر لا هي فقيرة ولا احنا بنمن عليها، ولا لا، ده دورنا، ده دورنا وواجب علينا. يعني واجب على كل مصري، الدم المصري بيمشي في شرايين، واجب عليه ان هو يقدم ليها. مش عيب علينا ان احنا نطلب ان احنا نساعدها. احنا مش بنطلب الفلوس دي لينا او لاي حد، احنا بنطلبها لمصر علشان تقف على رجليها، وان شاء الله دايما. اقول لك على حاجه جت لي في ذهني حالا، مش عيد الام كمان كان بالظبط حوالي اقل من شهر. انت حسابات كلها مظبوطه، ماليش في الحسابات، ماليش في لغه الارقام الحقيقه. طب ما تخلينا نقدم هديتنا لصندوق تحيا مصر لأمنا الكبيرة مصر مقدما. والله يا نعبر لنا عن هي الأم بتبقى محتاجة هدية من ولادها؟ لا، بس الأم بتنتظر الهدية دي تعبيرا عن تشوف يا ترى أولادي حيجيبولي إيه في عيد، حيفتكروني بإيه. على فكرة يمين، في ناس بيهزروا في بيوتهم بيمادوا لأمهاتهم بيقولوا لهم صباح الخير يا مصر. بجد على أساس أيوة. ان مصر امهم. فعلا كده. فيعني يعني يعني الواحد يعني لو انت بتقولي ان عيد الام هو يعني انا فكره دي جاءت لي حالا وانا بكلمك والله العظيم انا ما برتب الكلام حتى النت مش مساعدنا اساسا ان احنا مره بصي احنا كلام عن مصر هياخدنا واحنا عندنا برامج كتير عشان ايه ما نأثرش على انا بس حبيت بس ايه يعني لو بعض الناس شافت الكلام اللي المحبط لا ما تحبطش ابدا لا خالص أبداً. خالص مصر احنا مش هي مش بتستلف ولا لا كله كله كله كله من خير مصر. القاهرة تقدم كلام كبير كلام كبير كلام كبير شيرين ماجد كلام كبير من إخراج كوثر محمود معايا صديق جميل اسمه تيمو تيمين تيم تيم صح؟ تيم ايه بقى تيم؟ تيم هاني احمد راجي انت عندك كم سنة يا تيم؟ صيف شوف سنة كام؟ جوان انا مش ربط مين بس؟ هاني انت عايز تروح تشرب؟ لا محبوش عشان هو ايه في حاجات كتير دود وحش صح اللي اسمها دي ايه المياه الغازيه وحشه وحشه عصير احلى منه صح محمد ده بيضحك كده ليه ده ايوه بيضحك طبعا بيضحك عشان شايف تايم واقف على الترابيزه لا وانا عايز اطلع فوق جنبه على الترابيزه لا فخلص تسجيل معايا ما بيضحكش انا خبيت اللعبه بتاعتي في جيبي ما عارف شفت اللعبه بتاعتي في جيبي ايه رايك اطلعها ولا اخليها مستخبيه طلعيها اطلعها ليه اهي كده طلعتها اهي حلوه ولا ايه رايك تعمل ايه دي تعمل ايه احنا نشوف بقى نخلي ماما ايه تورينا بتشتغل ازاي بتنور وبتطير كده لو ما عرفناش نخلي بابا وماما يورونا بتشتغل ازاي ايه يا معاك بيتركب بطريقه كده ممكن حاله تكون تعرف صح بتنور دي بتنور طب انت بتجيب حاجه من الثلاجه في البيت تفتح الثلاجه بجيب جوز بتجيب ايه سوس يوز جوز بتجيب جوز عصير بتحب جوز ايه بقى جوز مانجا وجوز تفاح لا جوز تفاح بحب الجوز بتحب المانجا جميله مفيده عارف الجوز كله مفيد العصير الفواكه كلها مفيده بس على بكلش فواكي ما بتاكلش فواكي؟ كل الفواكي بتاكل فراولة بس حلا؟ فراولة بس حلا ما بتاكلش فواكي طب انت بتاكل فراولة بس انت بتاكل فواكي؟ عشان تبقى كل فواكي عشان تبقى قوي كده وحل؟ انت عايز تكبر ولا عايز تبقى صغير؟ عايز اكبر عايز تكبر؟ هتشتغل ايه لما تكبر بقى؟ موتوسيكلات تعمل ايه في الموتوسيكلات هركب موتوسيكلات هتركب موتوسيكلات هي دي كده الشغلانه بتاعتك بس احنا كنا بنشارك في المدرسه دي كنا بنشارك بعدين اصل قوي كده موتوسيكلات الموتوسيكلات دي فصل واحد اربعه هيبقوا ازاي فصل عايز تلعب تعمل العاب في السيرك بالموتوسيكل فصل واحد ازاي هزوق اصلا اربع موتوسيكلات في قفص ازاي هزوق ده صعب قوي وكانوا الناس بيسوقوهم ولا هما كانوا محطوطين كده بس في القفص لا لازم يزوقوه ده صعب قوي ما هي العاب سيرك بس انا بقدر ازوق بيها برزق بيها عادي ما هو بقى انت انا كمان بقدر مش بتعلم بتقدر مش بتعلم مش بتتعلم انت بتعرف تعرف يعني تعرف تسوق الموتوسيكلات الاربعه اللي في القفص بس في السيرك في السيرك العاب السيرك دي بتبقى صعبه صح بس انا بقدر اركب الموتوسيكلات بعدين اسوق جواها في القفص يعني انت عايزه ما تكبر تشتغل في موضوع الموتوسيكلات ده طيب انت عارف الفضاء ايه عارف الفضاء انا عارف فولجاتور ده بيكون فضاء فولجاتور ده بيطير عنده صاروخ من ورا مين ده فولجاتور يا حبيبتي بتاع الفضائيين اسمه ايه فولجاتور بتاع الفضائيين انا مش فاهمه اسمه بص يا طير بتاع الفضائيين بص يا طير بتاع الفضائيين ده سفينه الفضاء يعني مظبوط اللي هي سفينه الفضاء بتاعت الناس اللي بتروح للفضاء انت عاوز تروح هناك لا مش عايز ليه عشان كده ملجأ مش عايز تروح ليه عشان كده ليه عايز تقعد هنا ليه عمي؟ عمي عايز تقعد هنا ليه؟ عايز تقعد هنا ليه؟ ما تروح الفضاء. لا انا عايز اقعد في مصر. احنا عايزين نوديك الفضاء. انت بتحب مصر؟ اه. بتحب مصر قوي؟ اه. قد ايه؟ عزل تيما كل حاجه مش عايز يقولي عليها. قصدي طيب مش عايز تقولي على حاجه خالص. تعمل ايه عشان خاطر مصر اللي انت بتحبها دي تبقى تبقى كبيره كده وحلوه؟ عزل مش عايز تقولي؟ ماشي يا تيما. شكرا يا تيما. شكرا. اوكي. كل أصحابي وصحباتي الصغيرين تحت سن 9 سنوات واللي حابين يشاركوا في برنامج كلام كبير كلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-6-39 أو تواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. كلام كبير كلام كبير كلام كبير. القاهرة تقدم إحصائيات مؤشرات نسب أرقام كل هذا في مصر في أرقام. والآن مع النشرة الإحصائية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفاع محدود للتضخم الشهري وتراجع معدل التضخم السنوي في يناير 2016. سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر يناير 2016 لإجمالي الجمهورية 175.5 بارتفاع 1% عن شهر ديسمبر عام 2015. وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.6% ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.5%، مجموعة السلع والخدمات الاعتيادية بنسبة 6.1%، هذا بالرغم من انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 5%. وتشير المؤشرات والإحصائيات إلى تراجع معدل التضخم السنوي في يناير عام 2016 إلى 10.7% مقارنة بشهر يناير 2015 والذي كان مسجلاً بنحو 11.9% في شهر ديسمبر 2015. وإليكم أهم المؤشرات: ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 3.8%، ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 3.1%، وأخيرا سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 3.6%. هذا وقد تم انخفاض لمجموعة الخضروات بنسبة 5% لتساهم بمقدار 61% في معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 6.9%، الخيار بنسبة 14.7%، الكوسة بنسبة 13.6%، البطاطس بنسبة 10.7%، والسبانخ بنسبة 2.3%. إذن هذه هي الأرقام الحقيقية الصادرة من الجهة المنوط بها التحدث بلغة الأرقام للوضع الاقتصادي الحقيقي، وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وغدا رقم جديد ومصر في أرقام. وإلى رقم جديد مصر في أرقام. في أرقام مع تحية إزميرالد أحمد وأدهم عزام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. هنتكلم النهاردة عن السرعة أو تجاوز السرعة. الطرق عند تصميمها بيحدد لها سرعة قصوى، سرعة تصميمية قصوى لاستخدام الطريق. ما ينفعش ان انا اتجاوز هذه السرعة، لان السرعة دي مصممة بناء على منحنيات الطريق، حالة الطريق، المحاضرات الموجودة، التقاطعات، استخدامات الاراضي على الطريق، كل دي بتأخذ في الاعتبار وبتتم تحديد السرعة القصوى للطريق. تجاوز السرعة القصوى دي بيحطك على طريق غير امن في استخدامه نتيجة تجاوز السرعة عليه. عايز اقول لك خلي بالك، السرعة قاتلة، خلي بالك السرعة جنون وإدمان، خلي بالك السرعة هوس واستهتار وعنف. طب تعالوا نفهم دي معناها إيه. أنا عايز أقول إن قدامي دراسات كتير سواء محلية أو عالمية بتقول إن أكتر من 50% من الحوادث الشباب القاتلة بسبب السرعة، 50%. طب عايز أقول لهم حاجة تانية، أنت مستعجل؟ طب هتوفر قد إيه لما تستعجل؟ لو طالع من القاهرة رايح اسكندرية تجاوزت في السرعة، السرعة القصوى على اسكندرية الصحراوي 120 كيلو، لو تجاوزناها 160 كيلو ده معناه ان احنا هنوفر 15 دقيقة على طول المشوار. هل ده يستدعي؟ وان كان لا يوجد ما يستدعي اطلاقا ان انا اتجاوز السرعة المقررة. عايز اقولك على بعض الارقام، لو ماشي بسرعة 100 كيلو انت محتاج 110 متر عشان تقف، لو ماشي على سرعة 100 كيلو كأنك ماشي على مسافة 25 متر وانت مغمض عينيك. المسافة دي اللي هي بتاعت رد الفعل بتاعك، اللي لو ظهر فيها اي عائق، اي طفل، اي حد بيعدي الشارع، بيعدي الطريق، اي طارئ على الطريق، انت لن تستطيع ان تتصرف معه، انت في مواجهة حادث مباشرة. عايز اقول لاخواتنا جميعا خاصة الشباب، خلي بالكم من السرعة، التزم بالسرعة القصوى. السرعة القصوى على الطرق مش عشان تحدد حريتك، لا دي عشان سلامتك، عشان امنك وامن الاخرين. عايزك تقول ورايا وبقناعة، هبدأ بنفسي ومش هتجاوز السرعة، هبدأ بنفسي وأكون أكتر حرص على قواعد وأداب المرور. مع أطيب تمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. هنا القاهرة البرنامج العام ذاكرة الأمة. الأمة العربية كلها، وأسمح لنفسي أن أعبر عنها، لم تنسى مواقف هذه الساعات. إن الأمة العربية لم تنسى أصدقاء هذه الساعات الذين يقفون معها، ولن تنسى أعداء هذه الساعات الذين يقفون مع عدوها. ربنا كن لنا عونا وهدى، ربنا وبارك لنا في شعبنا وفي أمتنا. ربنا إنك وعدت ووعدك الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. البرنامج العام ذاكرة الأمة، إخراج كريم فرج. هنا القاهرة. كلمة من القلب. صباح الخير. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته وتوحيده، لكنه عز وجل

وأيضا من عناوين مرة تانية، الرئيس يبدأ اليوم جولة أسيوية، ومن ضمن ما سوف يبحث سبل مكافحة الإرهاب والتعاون في التعليم والطاقة. ورئيس البرلمان الأفريقي يقول مصر تسير بخطى جادة نحو الديمقراطية. من عناويننا أيضا، وسائل الإعلام الصينية تصف مشروع قناة شرق بورسعيد بأنها جزء مهم من مشروع تنمية قناة السويس، وأنها ستجعل من ميناء شرق بورسعيد مركزا لوجستيا عالميا. وفي اليوم الأول للتشغيل، قناة شرق بورسعيد تستقبل 11 سفينة. 253 مادة في قانون العمل الجديد تضمن حقوق الجميع. وصندوق للعمالة غير المنتظمة ومجلس قومي للتأهيل ضد البطالة. الخارجية ترحب بقرار لجنة الكونغرس اعتبار الإخوان منظمة إرهابية. البنك المركزي يخفض عائد مبادرة التمويل العقاري لمحدود الدخل إلى 5%. الداخلية تحذر ممنوع التجاوز والسلاح الشخصي للعمل فقط. القوات المسلحة تقيم أكبر مجمع للأسمدة الفوسفاتية بالسخنة. المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء جامعة العريش الحكومية. و225 ألف جنيه تعويضات للمضارين بشمال سيناء. قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على البرلمان وينصف العاصمة، وصلاحيات جديدة للمحافظ منها تنظيم المرور ومزاولة المهن وتوفير مصادر التمويل. الخارجية تنجح في إطلاق سراح 13 بحارا في اليمن. إقراض الفئات الأقل دخلا في التمويل العقاري بفائدة 5% متناقصة. الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان يقول الاقتصاد المصري يمتلك فرصا هائلة للنمو. وأيضا من عناويننا، تطعيم 16 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال، واستثمارات مشروع تقترب من المليار جنيه. و37 سيارة نظافة حديثة تدخل الخدمة بالجيزة. استيراد 89 ألف طن زيت طعام والرصيد يكفي لستة أشهر. تعديل قانون الشرطة لضمان حقوق المواطنين وضبط الأداء الشرطي. بدء تركيب أنابيب نقل الغاز من حقول دمياط المكتشفة حديثا. انتخاب مصر رئيسا لمجموعة الشرق الأدنى بالفاو. 68 مشروع لمياه الشرب تدخل الخدمة يونيو القادم. وتأسيس شركة وطنية لإدارة استثمارات سيناء برأس مال، احنا مش مكملين الخبر، هشوف رأس المال كام. وفي حوار لمحافظ القاهرة من ضمن ما جاء من عناوين 10,000 أتوبيس جديد أول مارس. تسليم 840 وظيفة لذوي الاحتياجات الخاصة و10% من الوحدات السكنية لمتحدي الإعاقة. هو في جريدة أخرى 1000 أتوبيس جديد وليس 10، يبدو أن هناك صفر زائد. يبقى 1000 أتوبيس جديد أول مارس، وإحلال 1000 ميكروباص ودعم 10,000 جنيه وقروض 6% للسائقين لشراء سيارات جديدة. صفحة متابعات عليها هذه العناوين. القوات المسلحة تسابق الزمن بمشروعات استراتيجية عملاقة. توفير الأسمدة لزراعة المليون ونصف مليون فدان من خلال أكبر مصنع في مصر بالسخنة. والمشروع يوفر 7,000 فرصة عمل خلال المشروع يوفر 7000 فرصة عمل خلال مراحل التشييد والبناء والتركيب. وفي حوار آخر لدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء على صفحات الأهرام، بيقول فيه: الدخلاء على ساحة الدعوة أخطر على الدين من أعدائه. وأطالب الرئيس ومجلس النواب بتشريع لتنظيم الفتاوى. كمان دكتور أحمد عمر هاشم بيقول: تلقيت نبأ وفاتي بإيمان وثقة وثبات، الشائعات إرباك وبلبلة للمجتمع. ربنا يديك الصحة دكتور أحمد عمر هاشم. في خبر بيهمني كتير من المستمعين، وزارة التموين تعلن موعد صرف حصص الزيوت المتأخرة، ومن فضلك قول لنا ملخصه يا مروة. قال المتحدث باسم وزارة التموين أن مصر تستورد 95% من زيت الطعام من الخارج، مشيرا إلى أن وزير التموين أجرى مشاورات مع مسؤولي البنك الدولي، وتقرر فتح الاعتمادات المالية لمصانع القطاعين العام والخاص للاستيراد، وتم التعاقد على استيراد 105 ألف طن زيت من الخارج. وأيضا قال إن الوزارة تضخ حاليا 2500 طن يوميا في الأسواق، مشيرا إلى أنه خلال شهر مارس المقبل لن تكون هناك أي أزمة في زيت الطعام أو في أي سلعة تموينية. ولفت أيضا وزير التموين الذي أصدر قراره بأن يتم صرف حصة الزيت المتأخرة خلال شهر فبراير مع حصة مارس المقبل. هو ده المهم، إن الحصة حيتم صرفها هذا الشهر. وكبار الشخصيات العامة والكتاب والصحفيين والمثقفين يشاركون في حفل تأبين الأستاذ بالأهرام، تخليدا للأستاذ محمد حسنين هيكل، إنشاء مركز لقياسات الرأي العام باسمه، وطبعة شعبية لمؤلفاته. نجل الراحل بيقول: والدي أوصى بأن يكون صوت الشيخ رفعت في حجرته. وقالوا عنه: هيكل كان أستاذ في مدرسة تعليم الأجيال مكرم محمد أحمد. محطات الأستاذ في الحياة، دروس. صلاح منتصر تميز برؤية حضرية متكاملة جعلت الأهرام منبرا للتنوير الثقافي. السيد ياسين المعرفة كانت سر قوته، وكان دائم البحث في المعلومة. عمرو موسى أعطى للمهنة والوطن الكثير، وجعل الأهرام من أكبر صحف العالم. جلال عارف كان إنسانا موهوبا ونموذجا متفردا. فاروق جويدة وما أكثر الكلمات التي قيلت في حفل تأبينه، تأبين الأستاذ ذو القيمة والقامة الكبيرة والذي سيظل دائما نموذجا استثنائيا. رحم الله الأستاذ محمد حسنين هيكل. وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا، وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا، وبنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس حبايبنا. مروان، يمكن حالة الطقس الحمد لله النهارده الجو جميل جدا واحنا جايين يعني، وكنا سمعنا خبراء الارصاد قالوا ان الجو مستقر لمده 4-5 ايام قادمه، بس احنا نتاكد من الموضوع ده من خبير الارصاد الجويه والمتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد الجويه استاذ وحيد سعودي. اعرف لنا بقى انت حضرتك. صباح الخير يا استاذ وحيد. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ وحيد طمنا عن حاله الطقس. هو يعني الحمد لله الجو دافي تماما زي ما تفضلت حضرتك وقلتي في البدايه، وده اللي احنا بنتوقع استمراره يمكن خلال الاسبوع الجاي. يعني كان هناك انخفاض طفيف مؤقت بكره 3-4 درجات، لكن درجات الحراره هتعاود ارتفاعها مره اخرى اعتبارا من يوم الاحد. النهارده الجو اقدر اقول مائل للحراره بالفعل خلال ساعات النهار، ده طبعا بالنسبه لشمال البلاد القاهره الوجه البحري، لكن الجو حار على جنوب الصعيد عند الاقصر واسوان خلال ساعات النهار. يبقى الجو ما بين البارد وشديد البروده خلال الساعات المتاخره من الليل وحتى الساعات الاولى من الصباح. لذلك النصيحه اذا كان هناك تخفيف للملابس خلال ساعات النهار، لكن يجب ارتداء الملابس الثقيله اثناء الليل. ماذا عن حاله البحار؟ الحمد لله البحرين مهيئان تماما لكافه الانشطه البحريه نظرا لاعتدال سرعه الرياح المتوقعه باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا المتحدث الرسمي لهيئه الارصاد الجويه استاذ وحيد سعودي. بس قبل ما نسيب حضرتك معلش تقول لنا على درجات الحراره يعني في عجاله. سواحلنا الشماليه 23 درجه، القاهره والوادي البحري 29، الصعيد 30 درجه. شكرا جزيلا استاذ وحيد سعودي. شكرا يا فندم. شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى فيه الفرحة والطوب الأبيض والطرحة، بستنى فيه بالفرحة والطوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي العصافير. حبايبنا الصغيرين دقيقة ليكم نسمع نشوف قبل شيرين ماجد هتقول لكم فيها ايه. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. القصبة الهوائية عبارة عن أنبوبة غضروفية مكونة من حلقات غضروفية غير كاملة الاستدارة، وهذا يجعلها مفتوحة دائمة فيظل الهواء مارا على الدوام. طول القصبة الهوائية حوالي 10 سنتيمترات، وتتفرع القصبة الهوائية إلى فرعين، فرع أيمن وفرع أيسر. كانت هذه دقيقة من كتاب الرئة بقلم دكتور عاطف لمادة من سلسلة كيف يعمل جسم الإنسان. أصدقائي صديقاتي جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب إعداد وتقديم شيرين ماجد. نرجع تاني لمساهمات حضراتكم اللي ما زلنا نتلقاها من خلال الموبايلات. ماهر حمزة بيصبح علينا وبيقول كل ثقة أنها ستكون مصر العظيمة قريبا بإذن الله، وما يدعوني للتفاؤل ما رأيته في رحلة لنويبة ودهب وطابة وشارم، وما رأيته من طرق حديثة تربط أرض الفيروز وخطوط الكهرباء في كل مكان. بصراحة سينا بتنادينا هلموا يا شباب مصر لتعمروا هذا الجزء الحبيب، واستعيدوا بانتصار استعيدوا انتصارات اكتوبر، وحفظ الله مصر وجيشها ورجال امننا. ومعانا مشاركة من وليد إبراهيم سنبل على صفحتنا على فيسبوك بيقول صباح أمهات مصر. نرجو أن تحث كل أمهات مصر أبنائهم ونحن مقبلون على مناسبة عيد الأم أن تتبرع. كل أم هي الأم هي اللي هتتبرع. طب وماله وماله كمان أما هي الأم بتتبرع لأمها مصر. طب أكمل بقية الرسالة بس كمي. هي اللي توقفتني بس كمي. كل أم بتهدي عيد الأم بتهدي عيد الأم نفسه. شفتي أنا تسرعت هذا العام لصندوق تحيا مصر وإن كل أم تحث أولادها على وضع قيمة الهدية بالكامل لصندوق تحيا مصر اللي رقمه 37037. ما أروع هزت هذه الفكرة. بنشكرك أستاذ وليد. شكلك اقتبست الفكرة من إيمان صح يا إيمان؟ مش مشكلة. مين اللي قال الفكرة؟ المهم مين اللي حينفذ الفكرة. وكان في حد يعني مش رابط في ذهنه رقم التليفون اللي هو الموبايل اللي بصندوق تحيا مصر 37. هو في حد ينسى تاريخ 3/7/3 يوليو؟ فاكرين اليوم ده حصل فيه ايه؟ فاكرين كنتوا بتسمعوا فيه ايه؟ هو ده رقم صندوق تحيا مصر 37037. جاي تفعله خير بالإرادة والعمل فرق كتير. بكرة أحلى باللي جاي تفعله خير بالإرادة والعمل فرق كتير. تانية في الشوارع والبيوت مصر سمعت من ولادها كل صوت. الأمل مرسوم ملون الوشوش احنا شعب اليأس ده ما نعرفوش. سنسمة مرسي بتقول على لسان أمير الشعراء أحمد شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه لنازعتني إليه في الخلد نفسي. علي شلش بيقول يا مروة: حبيب الملايين قرية منية أبيار مركز كفر الزيات بتصبح على حبيب الملايين الرئيس السيسي. علي بيقول: صباح الخير على كل مصري بيحب مصر بجد، وبالمناسبة ياريت نسمع المجموعة تعيش يا بلدي. شيماء من فضلك جهزها لنا. أحمد سليم بيقول: صباح الخير من مدينة الحومدية على أم الدنيا مصر، ربنا يحفظها يا رب. نفسي أطلب من المستمعين اللي لسه هيبعتولنا حاجة يبعتولنا رسالة قصيرة. الله يكرمكم لأن الرسالة الطويلة بتبقى صعبة قوي على الموبايل. نسمع خمسة لقلبك، بعدها نرجع تاني لبرامجنا وحواراتنا وأغنياتنا وموجات البرنامج العام. وصباح الجمعة حتى 9 صباحا صباحكم زي الفل. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. الزوج منها ابني لازم يكون محترم في بيته. يا سلام، اذا مراته قالت بن يروح منولها على طول. منولها ايه؟ المحفظة. يلا يا أستاذ، على إشارة من إيدي هتبتدوا اتكلوا على الله. بابا نعم في ايه يا بابا؟ في يا بابا شاب صغير يا بابا، لكن شكله يضحك قوي يا بابا. واقف على الباب وقال لي فين صاحب البيت؟ قلت له في حاجه انا بنته. قال لي طيب يا بنته قولي لابو بنته رشاد اللي عاوز يشتغل عندكم حاجه. ده الكاتب اللي كلمني عنه صفصف افندي، خليه يجي يا نجفة. رشاد يا رشاد، انت عارف المكتب اللي انت هتشتغل فيه؟ مكتب سمسار اطيان وعقار. ولا ولا ولا ولا، انت هتعكرها لنا من دلوقتي ولا ايه يا حبيبي؟ اولا اعرفك بنفسي، انا غلط افندي. عارف انا صاحب المكتب يا سيدي. عارف بابا بابا. نعم. ده واحد افندي طويل كده بيقول ده مكتب رشاد. هو الافندي اللي بيسأل ده يا نجف لابس جزمة؟ ايوه. بس يبا هو ابويا يا حبيبي. خبيني عوام والنبي يا عم غلط، ربنا ما يغلب لك دبشة في سكة ابدا. حد يستخبى من ابوه؟ ايه السبب يا رشاد؟ عاوز تستخبى من ابوك ليه؟ السبب ابويا قبل ما يسافر قال لي يا رشاد 50 جنيه، وان رجعت من السفر ولقيتك مستقيم هجوزك بهم. قلت له لا يا بابا اديني ال50 جنيه وانا افتح اي مركز واتجوز من دراعي. فابويا اداني المبلغ، فضل ورايا عم صفصف من هنا لهنا لحد ما ضيع مني المبلغ، والاخر بعتنا اشتغل كاتل عندكم. فانا ما اقدرش اقابل ابويا ابدا. اذا كنت انت راجل طيب يا عم زلط وتعمل فيا مروقه تسلفني مكتبك وبنتك 5 دقايق بس. اسلفك ايه؟ ما هو يا كده يا قول لي لابويا اللي خد مني ال50 جنيه عم زلط. وابويا عصبي يضرب بالنار على طول. لا لا لا اعمل معروف يا بابا، وافق يا بابا. هو المكتب حيخس؟ يمكن ابو رشاد لما يشوف مكتب ابنه بالشكل ده يخليه كله جديد في جديد، تبقى من مصلحتنا بقى. طيب وانا اروح فين وانت تروحي فين يا نجفة؟ حاجة بسيطة، انت عليك تعمل ساعي وبنتك تعمل انها مراتي. يا عالم يا هو بابا بابا، دول 5 دقايق يا بابا، معلش يا بابا. ازاي بس يا بنتي؟ ايه ده كلام فارغ؟ ايه ده ساعة عاطف على الباب؟ مفيش عندك فراشين؟ اهلا اهلا يا بابا، هات كرسي يا زلط. يا سلام يا اخي على زلط ده اللي ما عنده ريحه الزلط ابدا. حضرتك بتقول ايه؟ اسكت الكتم دلع، ما حبش هزار، ما حبش مخصوم منك 30 جنيه. تعرف يا رشاد انا قد ايه مبسوط يا ابني، ولا كنتش مصدق انك هتبقى بالشكل ده يا رشاد. مال اعرفك يا بابا، مراتي نجفة. مراتك والنبي؟ الله. ازيك يا نجفة؟ الله يسلمك يا عمي. اسمع يا رشاد بقى، والدتك يا ابني عاوزة تشوفك، وهات مراتك علشان تشوفها رخص وهي تشوف حماتها كمان. يلا يلا يلا يا استزالت من غير مفروض انت بالعربي، يلا هنقفل المكتب. انت مش واخد بالك من الموضوع؟ انا ما احبش كتر الكلام، قلت لك يلا. ابويا يلا يا رشاد انت ونجف. ابويا ما احبش هزار، ابويا مش دايما مسلح شايل نوفمبر يضرب في يناير على طول. يلا يا رشاد يلا بينا. يلا يا نجفة. وانت يا عم زلط خليك نايم في القصعة للصبح يا حبيب، يروحوك على نقلتين يا زلط. انا اقول غدا نلتقي بكم في الصباح، الناس ما تنامش لتاني يوم الصبح، تقعد تستناني لحد ما افتح المحطة. يا سلام. قول لي وحياتك هو دي المخرج؟ ايمن فتيحة. انا واثق من مستقبل الاذاعي اللامع يا فندم. يا خبر اسود. القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك. هفضل أقول إصلاح التعليم إصلاح التعليم إصلاح التعليم. ولادنا ظهرهم وجعهم وجسمهم وجعهم وذهنهم وجعهم من التكرار في المناهج وفي المذاكرة طول النهار وطول الليل. يرجع من المدرسة على البيت والمدرس منتظر في البيت، وعشان الولد يعمل الواجبات وعشان البنت تذاكر، بحجة التكرار بيعلم الشطار. عايزين نعلم أولادنا الابتكار والتطوير والحفاظ على وقتهم وذهنهم وصحتهم. هل في حد حاسس بمعاناة أولادنا؟ يا أهل التعليم ارحموا أولادنا. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. التعليم الهدف منه أن أنا أرتقي بالفكر والمهارات وأن أنا أرفع جودة المنتج البشري. التعليم الهدف منه مش شغل الوقت واستهلاك الطاقة بتاعة الطالب، ان انا ما تجلوش وقت لا يمارس انشطة رياضية ولا يفكر بابتكار ولا يطور ولا يحب حتى التعليم، لانه حسه انه هو عبء وحسه انه هو واجب، والمذاكرة دي عبء شديد جدا وبيسحبه، ما بيسبلوش اي وقت يمارس فيه اي انشطة، ما بيسبلوش وقت يستمتع فيه بحياته. لازم نخطط صح للمنهج، لازم نعيد صياغة المنظومة التعليمية وفقا للمراحل العمرية، لازم نسيب وقت للأسرة مع أولادنا، لازم نسيب وقت للعب ولممارسة الأنشطة لأولادنا، لازم نحببهم في المادة العلمية بأن ما تبقاش طاغية على وقته وعلى جهده، لازم نرحم ظهرهم من الشنطة التقيلة قوي، من الواجبات الكتيرة قوي، ومن الكتب اللي تكرار تكرار تكرار. هو أنا هدفي إيه؟ هدفي إن أنا أقعد أكرر؟ هدفي إن أنا أستغل كل الوقت وأضغط على كل الوقت عشان ما سيبوش حتى يتلفت يمارس أي نشاط من الأنشطة؟ يا ناس، الناس بتتعلم بالأنشطة، الناس بتتعلم بأساليب كتيرة جدا غير الورقة والقلم. لازم ننوع من أساليب التعليم، لازم نشجع بيئة الابتكار والتطوير. أنا مش محتاجة أجهزة تسجيل تقعد تحفظ تحفظ تحفظ في معلومات تعمل لها زحمة في دماغها وبعدين تدلقها على ورقة الإجابة وخلاص. خلي بالك يا ست البيت، اوعي تضغطي على ولادك قوي وما تلاقيش وقت تتكلمي معاهم، تسأليهم، تشوفي ميولهم، تشوفي هواياتهم، تشوفي هم عايزين ايه. لازم نعلم ولادنا ازاي يقسموا وقتهم، لازم احنا كمان نعلمهم يعتمدوا على نفسهم. مفيش داعي ان احنا نحسس ولادنا انه المذاكرة عقاب، انه الواجب الزام، انه كل حياتك مرهونة. اول ما نلاقيه عايز يمارس نشاط يا واد روح ذاكر، اول ما نلاقيه عايز يتكلم في اي موضوع روح اجري ذاكر وشوف اللي وراك ايه، اول ما يجي عايز يعمل اي حاجة موهبة هو بيحبها اجري بسرعة ذاكر وشوف ايه اللي وراك من مذاكرة. ما تخلوش المذاكرة عقاب، ما تخلوش يكره انه هو يذاكر. يا مدرسين بلاش الضغط بالواجب والواجبات تقيلة قوي، وعلى بال ما بيروح في زحمة المواصلات وفي زحمة الطرق بيكون استهلك ساعتين وتلاتة، ما بيلحقش ياكل ولا يذاكر ولا يمارس نشاط، فيلاقي ان حياته ملهاش طعم وبعد شوية يكره التعليم. خلينا معتدلين في كل حاجة، في المنهج وفي المذاكرة وفي حب المادة العلمية عشان نقدر ان احنا نتميز فيها. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الأخلاق بتصنع الإنجازات، من متضايق وضحكته، من مهموم وسمعته، من قالك تعالى في شر وهربت منه، من ساعدك ومن قلبك قدرت، من قدم لك مساعدة وشكرت. سفراء الأخلاق كتير، شارك معنا في حملة أخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير أخلاق تعرفه على هاشتاج أخلاقنا. يلا نعيش بأخلاقنا. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رد على همسة المستمع سعد الدين حمدي المقيم في مدينة المطرية محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: كان عندنا خط أتوبيس بيبدأ من المطرية دقهلية وبيعدي على المنزلة الجمالية ميت سلسيل الكرد الرياض كفر علام ميت عاصم الطهري ميت حديد ميت الخولي مؤمن منية النصر ديكرنس. أتوبيسات بتخدم آلاف مؤلفة من الأهالي اللي ساكنين في المدن والقرى دي كلها، ومنهم الطلبة اللي عندهم مدارس وجامعات، ومنهم المرضى اللي محتاجين تكون في وسيلة مواصلات آدمية تساعدهم في الوصول للمنصورة وللقاهرة لمتابعة الدكاترة. واشتكينا وطالبنا بزيادة عدد الأتوبيسات، وبعدها بفترة بسيطة جدا البهوات أصدروا قرار بضم تشغيل فرع المطرية ده أهلية لفرع ديكرنس، وعليه وقف المسؤولين بفرع ديكرنس كل خطوط الأتوبيس اللي كانت بتطلع من المطرية، وبقينا بدل ما كنا محرومين من خط أتوبيس واحد بقينا محرومين من كل الخطوط. بقى ده كلام يرضي حد يا سادة يا مسؤولين في وزارة النقل؟ كلنا أهالي المطرية ده أهلية بنرجوكم تساعدونا وترجعوا لنا خطوط الأتوبيس عشان خاطر الطلبة والمرضى والغلابة، ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد المهندس أحمد عاطف عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب السيد وزير النقل بالرد التالي: ببحث الموضوع مع السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، أفادت شركة شرق الدلتا بأن السيد رئيس مجلس الوزراء قد صدق على إعادة هيكلة شركات نقل الركاب ومنها شركة شرق الدلتا، وذلك لشراء أتوبيسات جديدة خلال العام الحالي نظرا لتهالك الأسطول القديم، وبوصول هذه الأتوبيسات الجديدة سوف يتم تشغيل الخطوط الخاصة بخدمة أهالي مدينة المطرية. أما حاليا فإن الشركة تقوم بخدمة أهالي المطرية دقهلية من خلال مركز تشغيل مبيت بالمحطة، عدد 5 أتوبيسات لخدمة المدينة إلى مدن القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، شرم الشيخ، وتشغيل عدد 2 أتوبيس على محور المطرية المنصورة، وأتوبيس واحد من المطرية إلى الإسكندرية مرورا بالمنصورة. وتقدم الشركة خدمة خاصة لا يقدمها غيرها، وهي تخفيضات من قيمة التذكرة بنسبة 40% للطلبة و 30% للموظفين، بالإضافة إلى أن الشركة ملتزمة بالتشغيل من مدينة المطرية من خلال فرع الشركة بديكرنس بالرغم من سوء حالة الطريق. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. أهلا بمساهمات المستمعين، صباح الخير على أحلى بلد في الدنيا. بيقولوا كمان قلوبنا وأرواحنا، ويكفي أن صندوق تحيا مصر جمع 2 مليون في 24 ساعة، والرسالة من هند الأليوبي. أحمد سليم بيقول: صباح الخير من مدينة الحوامدية على أم الدنيا مصر. حسام الدين أبو زيد بيقول: بصبح على بلدي وعلى إذاعتي ومن كل قلبي، وعلى زوجتي اللي بكت عندما سمعت خطاب الرئيس، واللي أعطى لكل مصري ومصرية الحماس والثقة، وصباح الخير ليك يا مصر. عيشي يا بلدي يا بلدي، عيشي عيشي يا بلدي يا بلدي. علي طرفايا هو اللي طلب الأغنية دي، تعيش يا بلدي يا بلدي تعيش. أما وليد صنبول فبيقول كلمات جميلة قوي لمصر، بيكتب لها كلمات غزل: صباح الخير يا أم الدنيا يا بني الحضارة والتاريخ، علمت الدنيا من الشرق والغرب معنى الخلود، ولادك شايلينك في نمني العيون، حلفين يعدوا بيكي كل صعاب يا بلدنا، وانت مصر كالجوهرة الغالية في جبين الزمن. كلمات جميلة قوي. وبيقول بعدها كمان صفحات الخلود فيها كتير، فيها مصطفى كامل، فيها العقاد، فيها أم كلثوم، فيها عبد الوهاب، بلد أنجبت عظماء في كل المجالات، فن، ثقافة، علوم، أدب، رياضة. يا كل مصري كبير كان أم أو طفل، رجل أو امرأة، مصري كان أم قبطي، شاب أم كهل، صنوها، خافوا عليها، دفعوا عنها بوحدتكم وبتقاربكم، بجهدكم في العمل وبالتقدم. يا بلدنا قمر الشمس ذهب، يا بلدنا يا بلدنا عيش يا بلدي يا بلدي عيش، عيش يا بلدي يا بلدي عيش، عيش يا بلدي يا بلدي عيش، عيش يا بلدي يا بلدي. صباح الفل والياسمين على أجمل أرض وأعلى سماء وأروع موقع وأعظم شعب حماها الله ومحفوظة ليوم الدين. رسالة دي من إيمان العطار. علي أبو كريم على اسم مصر يقدر يقول التاريخ ما شاء، أنا مصر عندي أحد وأجمل الأشياء، وصباح الخير عليك يا بلدي. يا بلدنا يا بلدنا عيش يا بلدي يا بلدي. منى إبراهيم صباح الخير على بلدنا وعلى إذاعتنا، وأحمد أبو المعاطي أحلى صباح على أحلى إذاعة، وسميرة محمد أجمل صباح على أجمل بلد في الدنيا، بلدي حبيبتي مصر، كل ما أتمناه إن يبعد عنها كل إيد مخربة، كل إيد تسعى لهدمها، وعلينا أن نتعاون ونعمل لبناء مصر وإثبات إنها أم الدنيا، مش بالكلام، بحبك يا مصر. يا مصر مين يقدر عليكي، ربنا اصلا حميكي، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي، واللي على مصر فكر يكسر كان غير واشطر، اللي يجي عليكي يكسر، ما تخلقش اللي عليكي، ما تخلاش اللي يمس، كلنا عايشين بحس، رف ربي بعلمك ونسر، ده انت يا وجنزي في هنا القاهرة. كلمة ومعها نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم نور السيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. إمتى تكون الدولة دولة فاشلة؟ معنى ومصطلح الدولة الفاشلة هنعرفه من سيادة اللواء أركان حرب محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. لو عايزين نعرف الدولة الفاشلة، قبل ما نقول تعرفها نعرفها ازاي، هنشوف مثلا رجل، هعرف الرجل ده غير قادر على الحركة، كان ده يبقى مريض، فإذا الرجل المريض يبقى غير قادر على الحركة، لو عنده شلل يبقى مش هتحرك خالص بالمر، يبقى ده فاشل في انه يقدر يعمل اي عمل ايجابي. فالنهاردة بنقول برضو الدولة الفاشلة هي الدولة الغير قادرة على العمل اي عمل ايجابي او حتى اتخاذ قرار ايجابي. طيب مين اللي بس على الدولة الفاشلة؟ مؤكد أعداء الدولة أو الذين لهم مصلحة في إحباط هذه الدولة وتغيير نظام الحكم. زي نيجي مثلا مشروع شرق أوسط الجديد، معتمد على إيه؟ معتمد على إيجاد الدولة الفاشلة لعدم مقاومة تنفيذ المشروع على الأرض، وتم ذلك مع مصر في عقاب ثورة 25 يناير بخطفها من الشباب الطاهر، وتولاها مجموعة من الإخوان اللي حاولوا يوجدوا الدولة الفاشلة بتغيير مفاصلها وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات ضد منظمات الإرهابية اللي كانت موجودة في سيناء، أو فصل قناة عن الدولة، أو فصل سيناء عن الدولة الأصلية. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور السيد. هو الجريدة جريدة المصري اليوم وتبرعات المصريين هم عاملين زي يعني واخدين كل المراحل اللي فيها تبرعات المصريين من أول المجهود الحربي. لا ده مش من أول المجهود الحربي، ده من أول تبرعات الجامعة الأهلية وبعدين أسبوع التسلح وبعدين المجهود الحربي وبعدين مبادرة الصحوة الكبرى وبعدين مبادرة عصام شرف وصندوق حسان ومبادرة دعم مصر إلى صندوق تحيا مصر. أنا اللي يهمني وأنا حابة قوي أن أنا أتكلم عليه هنرجع تاني ليها لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والحملة دعم المجهود الحربي. بعد نكسة 67 أطلقت هذه الحملة لإعادة تسليح الجيش المصري ولقت نجاح كبير جدا من كل رجال الأعمال والمثقفين والفنانين اللي كانوا على رأسهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم. شوفي هي عملت إيه. اتبرعت بمجوهرتها الشخصية وأجرى حفلاتها لصالح الجيش إضافة ل 212 ألف جنيه استرليني دخل من حفل في باريس و 100 ألف دينار من حفل لها بالكويت. وقتها قيل إن حصيلة حملتها وصلت إلى الملايين. الملايين سنة كام؟ سنة 67. دول ناس وقفوا جنب مصر، دول مصريين بيحبوا مصر، عشان كده حتى اللحظة هي سيدة الغناء العربي. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها للحمام. شفتي يا إيمان كل مؤمن؟ آه. شفتي يا ليت كل، وحنحط نقط، يا ليت كل من يحبها. شوفوا أم كلثوم عملت إيه، حملتها وصلت للملايين والعهدة على جريدة المصري اليوم الكلام مش عندنا بالملايين سنة 67. مجوهرات شخصية، حفلات باريس والكويت وأموال خاصة. الله يرحمك يا سوما. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حظي لها بني الحمام. أم كلثوم بتقول مثلي أنا، يا ترى مين هيكون مثل أم كلثوم في حبها لبلدها؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير يلا نقول عناوين جرايدنا. الشعب بيصبح على مصر ب 2 مليون جنيه والمصريون يستجيبون لمبادرة الرئيس. أنظار العالم تتجه اليوم لزيورخ لانتخاب الرئيس الجديد للفيفا. منع دخول التوك توك المدن والطرق بالإسماعيلية. 570 خبير وطبيب عربي وأجنبي في مؤتمر الأورام بجامعة أسيوط. إعلان شروط تخصيص أراضي الفرافرة في مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال أيام. وأيضا دم موقع كوم أشيم للأثر. وتحيا مصر يحطم الأرقام القياسية بربعمائة ألف رسالة والهاشتاج يتصدر تويتر. الداخلية بتقول بطاقات وجواز المرضى وكبار السن ستصل لمنازلهم. وأيضا من عناويننا ومن كلامنا اللي عايزين نتكلم عليه نماذج مضيئة في مجال تدوير المخلفات. أحمد المصري الأول عالميا في مسابقة بكوريا الجنوبية اخترع آلة لتحويل المخلفات لمياه صالحة للشرب والزراعة. أحمد مختار من متطوع في الأنشطة البيئية إلى صاحب شركة تعمل في مجال تدوير القمامة وإعادة تحليتها. وكمان في مشروع ناجح بمكتبة الإسكندرية، طلاب متطوعون يجمعون مخلفات لبيعها لشركة أوراق. ووزارة التربية والتعليم تعلن أنه سيتم غلق باب تسجيل الاستمارات الورقية والإلكترونية لطلاب الثانوية العامة في موعد أقصى 20 مارس. أوضحت الوزارة أن حوالي 350 ألف طالب وطالبة قاموا بتسجيل تلك الاستمارات حتى الآن. تعلن الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق مطلع رمسيس أعلى كوبري أكتوبر حتى 24 من مارس المقبل للقيام بأعمال إحلال وتجديد فواصل معدنية في هذا الجزء. وتشير الإدارة إلى أن العمل سيكون في نصف حارة مرورية وترك النصف الآخر لحركة السيارات يوميا، وذلك أعلى ميدان رمسيس حتى الأزبكية في الاتجاه إلى الجيزة. وتؤكد وزارة التموين زيادة مخزون الزيت التمويني لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية. وتقوم حاليا هيئة السلع التموينية بتوفير منتجات السلع الغذائية والدواجن واللحوم لضخها بالأسواق ومنافذ المجمعات بأسعار مخفضة. من هنا وهناك، ممكن نبتدي من هنا؟ أكيد. انطلاق أولى رحلات اعرف بلدك. وافق وزير الشباب والرياضة على تخصيص 10 أفواج من رحلات اعرف بلدك للأقصر وأسوان لشباب محافظة الوادي الجديد بمشاركة 1000 شاب وفتاة من أبناء الوادي. وهذا البرنامج تثقيفي ترفيهي للشباب المشاركين يتيح لهم زيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان. ورحلات أعرف بلدك التي تنفذها الوزارة لمختلف المناطق السياحية منها بورسعيد وشرم الشيخ والغردقة. واليوم السابع تفوز بجائزتين عالميتين في الإعلام الرقمي لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط المؤسسة تحصد الذهبية في التفاعل مع القراء والبرونزية كأفضل تطبيق إخباري على المحمول. في استفسارات كثيرة جاءت حول المساهمات اللي بيتلقاها صندوق تحيا مصر، هناك رقم لتلقي هذه التساؤلات 15118. الرقم ده بيتلقى تساؤلات حضراتكم حول المساهمات اللي بيتلقاها صندوق تحيا مصر 15118. أما بتلقي السلامات أو صباح على مصر أو مساء على مصر 37037. ومن هناك فندق القولون العصبي عجوبة بلجيكية. الرحلة إلى هذا الفندق تبدأ من بلجيكا على جزيرة صغيرة. الفندق العجيب سوف تشعر بأنك انتقلت من عالم الواقع إلى دنيا الخيال. هذا الفندق الوحيد الذي صمم على شكل الأمعاء الغليظة أو القولون من بدايته إلى نهايته، وهو يستقبل آلاف الزوار سنويا رغم مظهره الغريب وتصميمه المنفر. هو تحول من مجرد فندق لإقامة عشاق الطبيعة السياحية للاستجمام إلى مقصد سياحي فريد حيث لا تخلو غرفة من النزلاء على مدار العام. وعلى موجات البرنامج العام في 10:05 ما يطلبه المستمعون. وفي 13 دقائق الكلمة الطيب والفترة الدينية المفتوحة. أما فترة الأطفال، أطفال النهاردة في 4:15، وقبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة أوتار موسيقية مع عازفة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى بأكاديمية الفنون، وقبل 1 صباحا إذاعة في أقل من ساعة، وضيف الحلقة الدكتور محمد حسين هلال أستاذ الأدب الشعبي جامعة بني سويف، وفي 12:10 صباحا منوعات درامية. وسائحة فرنسية وجهت رسالة شكر لمصر والمصريين بعد لمسات الاهتمام اللي أحاطت بها من المسؤولين بمحافظة أسوان بعد أن أصيبت بكسر في الساق أثناء زيارتها لمدينة أبو سمبل. السائحة قالت: وجدت كل الرعاية والاهتمام من أسرة مستشفى أبو سمبل الدولي، وأسعدتني جدا زيارة المحافظ ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة. في رسالة شكرها قالت: وقبل أن تغادر سأحكي لأصدقائي وأهلي بفرنسا الاهتمام الكبير والحب الذي لمسته من أبناء مصر، وسأعود مرة أخرى لزيارة أسوان وأبو سمبل في أكتوبر القادم، وشكرا يا مصر. رسالة كانت من سائحة فرنسية لمست اهتمام وحترجع تاني عشان هذه اللمسات. شكرا لكم، وغدا أخبار خفيفة جديدة إن شاء الله. أخبار خفيفة. احنا عندنا رسائل كثيره جدا، مش عارفه هنقدر نقراها ولا لا. لو سمحتي امسكي الموبايل بتاعك. بيبا دسوقي بتقول: صباح الخير على اسره البرنامج العام وتحيا مصر، شكرا ليكي. كمان من الرسائل اللي عندنا بسرعه نقراها: محمد ابو الخير: العمل ثم العمل دليل حبنا لمصر. علي موافق يقول لك: الحمد لله على السلامه يا مروه، شكرا جزيلا استاذ علي. برنسس فلاورز: صباح الخير على اغلى رئيس ولا عزاء للخونه. فاتن تون عبد الجواد: صباح الخير والحب على أحلى وأصدق إذاعة. علي الدين محمود: صباح خير، أمل موجود ومصر قادرة على العبور. ماهد عساف: صباحكم سكر. منى إبراهيم: صباح الخير على بلدنا وعلى إذاعتنا. محمود قاسم: بتمنى يا جماعة أننا نغير كلمة حضارة أجدادنا، وأجدادنا بنوا عملوا لأن احنا بنينا مجدنا بأيدينا. والتقي سالم: صباح الرضا بقضاء الله وقدره. وكمان ناهد عاصف: صباحكم سكر. و قرينا خلاص يعني؟ لا، هو لازم نعمل ريلود بس ما فيش وقت. طيب. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطب الأرض، ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وين حكايتنا اسمها أسمين الحياة مع بعض، وجودك شئ نكملني لأن الوحيد. بسمة أمل: صباح النور والسرور على أم الدنيا ونور الدنيا حبيبتي مصر، ربنا يحفظ رئيسنا. أنا صديقة جديدة وسعيدة جدا أني انضميت للبرنامج. الرسالة دي أنا شفتها رغم أن احنا قاعدين نقلب في الرسائل ما شفتهاش، بس عموما بسمة أهلا بيكي، أنت صديقة جديدة، اسمعينا دايما وابعتينا دايما، وأهلا وسهلا بيكي. كان علي موافي نشكر مين يا مروة؟ احنا ما قلناش والله اسمه. احنا كل المستمعين انا انسان بنشكره، هو بيقول على الف ليلة وليلة وفي حلقة ما تزعتش. طب احنا هنبلغ المسؤولين وان شاء الله تسمعها قريب. ومين تاني يا مروة النهاردة عندنا؟ الف ليلة وليلة، يا رب تستمتع بيها النهاردة بالليل. لا، هو بيقول ان كان في حلقة تقريبا ما تزعتش لسبب ما، احنا هنبلغ الحلقة اللي انت حضرتك اتكلمت عنها. نشكر بقى المستمعين اللي تواصلوا معنا كلهم طبعا، واللي كمان اللي كانوا عايزين يتصلوا بينا بس مفيش وقت الحقيقه، بنعتذر لكم. ودايما بنحب ان انتوا تكونوا معانا، وبنفرح بيكم جدا وبمشاركتكم، نشكركم شكرا جزيلا. وكنا معاكم من 5:30 الصبح وحتى الآن أنتم النبض اللي إحنا قلوبنا بتنبض بيه. أهلا وسهلا بيكم في كل وقت, وفي انتظاركم بكرة وبعد كل الأيام. شكرا لفريق العمل الأولى, ناصف استوديو الأخبار, شيماء أحمد على هندسة الهواء, داليا محمود مخرجة اللقاء. شكرا جزيلا لك إيمان عبد الحليم. الحمد لله على السلامة. مروة أمين, نورت الهواء. شكرا لك.